الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب المراقبة. ومراقبة الله تعالى هي حقيقة الإيمان وكماله، وما تزين قلب العبد بأشرف من مراقبة الله تعالى. المراقبة علم القلب بقرب الرب جل جلاله، وأن تستشعر أن الله تعالى يسمعك ويراك في كل نظرة، في كل خطوة، في كل حركة، في كل سكنة، في كل خاطرة. يقول الإمام النووي وهو يذكر بعض الآيات في هذا الباب، قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. تأمل كيف أن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بتذكير بمراقبة الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعلى المراتب في مراقبة الله جل وعلا، ومع ذلك تأمل، يقول الله تعالى له: الذي يراك حين تقوم. فلا يستغني العبد عن أن يتذكر مراقبة الله تعالى دائما في حياته. وهنا هذه الآية فيها إرشاد إلى استشعار مراقبة الله تعالى أثناء العبادة، وهذا هو الذي يرتقي بعبادتك إلى أعلى المراتب، هذا الذي يجعلك تخشع في صلاتك وتتلذذ بها. انظر إلى إنسان يصلي ولا يخطر في باله أن الله يراه ويسمعه ويعلم ما في قلبه، يصلي صلاة في الظاهر لكنها خواء في الباطن، ليس فيها إيمان ولا مراقبة ولا إحسان. لكن الذي يصلي وهو يستشعر أن الله تعالى يراه، يرى كل حركة من صلاتك، من أقوالك، يسمع كل قول من أقوالك ويعلم ما في قلبك، ف هذا يجعلك خاشعا متأدبا مع الله تعالى. ولذلك مراقبة الله تعالى في الطاعة كما ذكر بعض العلماء أن تخلص لله تعالى فيها، وأن تكملها، وأن تراعي الأدب فيها، وأن تحرسها عن الآفات من الرياء والعجب وغير ذلك. فبذلك يؤدي العبد طاعة ربه جل وعلا على أتم صورة. الذي يراك حين تقوم، يعني في قيام الليل، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أما كيف افتتح هذه الآيات بالمراقبة واختتمها أيضا بالمراقبة. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالمعية هنا المقصود بها معية العلم، كما هو إجماع السلف رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وهو معكم بعلمه أينما كنتم، لأن الله تعالى على عرشه استوى فوق السماوات العلى، لكن هو معنا بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. فهذا يجعل العبد يراقب الله تعالى أينما كان، أينما كنتم، في خلوتك اعلم أن الله يراك. فإذا استشعر العبد أن الله يراه في خلوته لن يعصي الله تعالى. إذا هممت بمعصية أردت أن تنظر إلى صورة محرمة، بمجرد ما تتذكر أن الله تعالى يراك تستحي من الله فلا تنظر. وهكذا إذا أردت أن تغتاب فلانا أو تسخر بفلان، ما إن تستشعر أن الله يسمعك فهذا يجعلك تبتعد عن الغيبة، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق. وهكذا في كل أحوالك، وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية العامة، فالمعية العامة تجعل العبد يراقب الله تعالى في كل أحواله. وأما المعية الخاصة في القرآن فهي بمعنى الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتأمل كيف أن الله تعالى يذكرنا في القرآن بمراقبته وسعة علمه في آيات كثيرة، وهذا أعظم واعظ أنزله الله تعالى في كتابه، أن الله تعالى يراك ويسمعك ويعلم حالك أينما كنت. تأمل مثلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لماذا هذا التفصيل في هذه الآية؟ الآية التي معنا تكفي، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء. لكن انظر، تأتي بعض الآيات تفصل حتى تزداد يقينا ويرسخ إيمانك بمراقبة الله تعالى، فتتذكر مراقبة الله تعالى في كل ما تراه في الكون. تأمل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فالقرآن يوجه نظرك إلى مراقبة الله تعالى حين سقوط ورقة على الأرض. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن قال إنه بكل شيء بصير. حتى إذا رأيت إلى هذا الطير في السماء يطير في الفضاء الواسع، فالله تعالى يراه، إنه بكل شيء بصير، فيراك أنت أيضا إذا خلوت بنفسك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهكذا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني مع مراقبة الله تعالى، الله تعالى جعل عليك ملكين رقيبين حاضرين يكتبان كل شيء. قال الله تعالى أيضا هنا، قال إن ربك لبالمرصاد، والرصد يعني المراقبة التامة، فكذلك إن ربك لبالمرصاد يعني لا يخفى عليه عمل من أعمال العباد ويجازيهم بأعمالهم، إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذه ألطف الحركات في الإنسان، خائنة الأعين يعني الأعين الخائنة، عندما ينظر الإنسان هكذا نظرة سريعة إلى ما حرم الله ربما ما يشعر به أحد، ممكن تكون مع أصحابك مع أهلك وتنظر نظرة خائنة، نظرة محرمة عندما تنظر إلى امرأة متبرجة، وكذلك العكس، ممكن المرأة تنظر إلى رجل بشهوة فهذا من المحرمات. ولهذا تأمل كيف أيضا ذكرنا الله تعالى بمراقبته عند هذا العمل. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ماذا قال؟ إن الله خبير بما يصنعون، خبير يعني يعلم بواطن الأمور، يعلم الخفايا، يعلم هذه النظرة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إذن يعلم خائنة الأعين. كما قلنا ممكن تكون مع أصحابك وأهلك وما يشعرون أنك تنظر نظرة محرمة، لكن لا يعلم بك إلا الله. ممكن تكون مع أهلك وتنظر إلى الموبايل وهكذا تفتح على صورة خليعة أو يظهر لك إعلان فاضح، فهنا هذا اختبار لإيمانك، هل أنت تراقب الله حقا أو أنك لا تبالي بربك أو تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. والله لو أن والدك أو أمك أو شيخ كبير مثلا أو عالم أو من تقدره رآك وأنت على هذه الحالة تنظر إلى ما حرم الله ستستحي منه ومباشرة ستغير هذا الأمر المحرم، فكيف برب العالمين؟ كيف بالعليم الخبير الذي يراك في كل أحوالك؟ كيف ما تستحي من الله تعالى؟ مراقبة تجعل العبد يستحي من ربه في كل أحواله، يعلم خائنة الأعين، كم خانت عينك في نظراتها وما يشعر بك أحد ولا يعلم بك أحد إلا الله، والله يستر عليك مرة بعد مرة، نظرة بعد نظرة، وهذه العين نعمة عظيمة من نعم الله عليك، كيف تستعملها في الخيانة فيما حرم الله؟ تنظر إلى ما حرم الله، وهذه النظرة كالسهم المسموم في قلبك، كلما نظرت إلى الحرام لا يشبع القلب بل يزداد تعلقا بالشهوات والمحرمات فيفسد القلب، تتراكم فيه السيئات والنقط السوداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون مثل الران على القلب والغشاء، هذا كله بسبب عدم مراقبة الله تعالى. فراقب الله تعالى في نظراتك، في لفظاتك، عندما تتكلم تعلم أن الله يسمعك، كل كلمة أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى الخطرات التي في قلبك الله يعلمها. نعم، لكن من رحمة الله أنه لا يحاسبنا أو لا يؤاخذنا على خطرات نفوسنا، لكن هذه الخطرات إذا ترددت في الصدر وكثرت وعظمت ربما تتحول من مجرد خاطرة إلى فكرة، ثم الفكرة تتحول إلى إرادة، والإرادة تتحول إلى عزيمة، والعزيمة تنتج الفعل. فعليك أن تبتعد عن خطرات السوء. والعبد كلما أكثر من ذكر الله وعبادته وتلاوة كلامه ذهبت خطرات السوء من قلبه، وأصبح ما يفكر إلا فيما يقربه إلى الله، يكون همه أن يتعلم علما نافعا، أن يذكر الله، أن يتفكر في عظمة الله، يتفكر في نعم الله، فتكون خطراتك حسنة وجميلة وتزداد بها إيمانا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تعالى يقول أيضا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فالعبد عليه أن يراقب خطراته، ما تقول الخطرات أنا غير محاسب عليها، لأن هذه الخطرات هي البذرة التي يلقيها الشيطان في قلبك، إذا أراد منك المعصية أول ما يلقي بذرة الخاطرة ثم يغذيها ويسقيها، تحول إلى فكرة وإرادة وعزيمة إلى أن تأتي المعصية. إذن هكذا يراقب المسلم ربه في كل أحواله. وسبحان الله، كما عرفنا القرآن مليء بهذه الآيات، بل تأمل كيف أن الله تعالى يربط كثيرا من الأحداث بمراقبته، لأن هذه حقيقة الإيمان. يعني مثلا كما مر معنا في سورة المجادلة، لما جاءت خولة تشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشتكي زوجها، تشكو زوجها لأنه ظاهر منها، فلما أنزل الله تعالى آيات الظهار تأمل بماذا افتتح الله هذه الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وانصبغت السورة كلها بمراقبة الله، كل السورة أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني بعلمه، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، وهكذا حتى قالوا هذه السورة الوحيدة في القرآن التي تكرر فيها لفظ الجلالة في كل آية من آياتها، وكأن هذه مراقبة يعني لطيفة، يعني فيها إشارة إلى مراقبة الله تعالى، كأنك يعني وأنت تقرأ كل آية من آياتها لا يغيب عنك اسم الله تعالى لفظ الجلالة في كل آية من آياتها، حتى تراقب الله تعالى في كل آية من آياتها، لأنها انصبغت بصبغة المراقبة. مثلا في سورة التحريم، في هذه المؤامرة اللطيفة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من بعض أزواجه، حتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، وفي رواية مارية القبطية رضي الله عنها حرم ما أحل الله له، فالله تعالى عاتبه عتابا لطيفا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، يعني كفر عن يمينك والله مولاكم وهو العليم الحكيم. لكن تأمل لما ساق القصة وذكر شيئا من تفاصيلها، انظر إلى العبرة من ذكر هذه القصة. قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني قال لحفصة رضي الله عنها: لا تخبري أحدا أني حرمت العسل الذي كنت أشربه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، حرمه على نفسه لأنه كلما دخل على زوجة من زوجاته تواصينا فيما بينهن، فقلنا له: إنا نشم منك رائحة مغافير، مغافير يعني رائحة غير طيبة، وهذه رائحة العسل إذا امتص النحل من نبات ليست رائحته طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشق هذا عليه جدا، لأنه يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام، يبلغ وحي الله، فكلما دخل على زوجة قالت له هذا الكلام، ويشرب العسل عند زينب ويتأخر عندها، فدخل في نفوسهم شيء من الغيرة. المهم، فحرم العسل على نفسه، وهو حلال، حرم على نفسه ما أحل الله له، يعني هذا لا ينبغي، لماذا تضيق على نفسك والله قد أحل لك هذه الطيبات تبتغي مرضات أزواجك، والله يلتمس له العذر من لطفه جل وعلا بنبيه. فأخبر حفصة رضي الله عنها أني أنا حرمت العسل على نفسي وخلاص لا تخبري أحدا. وفي الرواية الأخرى أنه أتى مارية، وكان هذا في بيت حفصة، فدخل في نفسها، فتطيبا لخاطرها قال: أني حرمت مارية على نفسي، فأخبر حفصة بذلك، وكأن الخطة نجحت، فأخبرت عائشة رضي الله عنها، مع النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا تخبري أحدا، فأخبرت عائشة، لأن عائشة وحفصة كنا في حزب واحد، يعني مؤامرة لطيفة. فالشاهد أن لما أخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها، ويعني ودخل في قلوبهم شيء من الفرح بهذا، الله تعالى أنزل هذه الآيات: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به، يعني نبأت حفصة بهذا الحديث عائشة رضي الله عنها، وأظهره الله عليه، الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أن حفصة أخبرت عائشة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما وبخها واسترسل في عتابها، قال يعني أخبرت عائشة أو أفشيت السر فقط، بدون يعني الاسترسال في العتاب، وهذا من شأن الكرام. قال: عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به، يعني صارحها، فلما نبأها به يعني قال لها: يا حفصة أخبرت عائشة. فلما نبأها به تعجبت، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يعني شوف القصة في النهاية تصب في هذا يعني الأمر العظيم، تصب في مراقبة الله تعالى، ترسيخ مراقبة الله تعالى. قال: نبأني العليم الخبير. فانظر كيف أن القرآن وهذه القصص ويعني كثير من الآيات تدور على ترسيخ توحيد الأسماء والصفات في قلب العبد، ترسيخ مراقبة الله التي هي في الحقيقة من باب التعبد لله بأسماء وصفاته. حقيقة المراقبة أنك تتعبد الله باسمه العليم الخبير الشهيد الحفيظ السميع البصير، هذه حقيقة المراقبة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى